مات عن كم؟ عن ثلاثة أبناء، كل ابن له واحد، واحد في 28 28، واحد في 28 28، واحد في 28 28. الميت الثاني عن أربعة أبناء، سهم كل وارث واحد، وجزء سهم مسألته 21، واحد في 21 21، واحد في 21 21، واحد في 21 21، واحد في 21 21. اجمع الآن عندنا ثلاث 28ات وأربع 21ات، كم؟ هو 24 حقة الزوجة. اجمع 21 في 4 84، و 28 في 3 84، 84 و 84 88 160، 160 و 8 168، أضف إليها 24 192، 192. هذه هي المسألة. طيب نأخذ مثال، هلك هالك عن زوجة وابنين، المسألة من ثمانية، الصوم من ثمانية، للزوجة الثمن واحد والباقي سبعة للابنين، وفيها انكسار، صح ولا لا؟ فيها انكسار. طيب سبعة تقسيم اثنين ما ينقسم ويباين، أثبت الرؤوس كاملة اثنين، أضربه في أصل المسألة ثمانية ستة عشر، إذا صحت من ستة عشر. هذه الخطوة الأولى. قلنا مات الابن الأول عن ثلاثة أبناء، عمل مسألة لكل ميت، ثلاثة أبناء مسألتهم من ثلاثة، من ثلاثة. الميت الثاني مات عن إيش؟ عن أربعة أبناء، مسألة من أربعة أبناء من أربعة، لكل ابن واحد. طيب الخطوة التي بعدها، نقسم، عندكم يا أخوان، نقسم سهام كل ميت على مسألته، فإما أن تنقسم أو توافق أو تباين. الابن الأول سبعة مسألته من ثلاثة، لا تنقسم وتباين، نثبت المسألة كاملة. الابن الثاني سبعة ومسألته من أربعة، نثبت الأربعة كاملة. الخطوة التي بعدها، ننظر بين المثبت من المسائل بالنسب الأربعة. الآن عندنا ثلاثة وأربعة، انظر بينها بالنسبة الأربعة، تباين، اضرب أحدهما في الآخر. ثلاثة في أربعة 12، ما حصل هو جزء السهم، هذا جزء السهم 12، يضرب حصر النظر الذي هو جزء السهم في مسألة الميت الأول، مسألة الأم، فما حصل فهو الجامعة. 12 في 16 كم؟ 192. الآن تأتيني القسمة، نقول من له شيء من مسألة الميت الأول أخذه مضروبا فيما ضربت فيه الذي يفيد السهم، إن كان حيا أخذه مباشرة، وإن كان ميتا قسمناه على مسألته. الزوجة اثنين ونضرب في جزء السهم، اثنين في 12 24، وهي حية تأخذه. الابن سبعة، سبعة في 12 84، وهو ميت، اقسمه على مسألته 28، ضعف فوق الثلاثة 28، هذا جزء السهم المسألة. الابن الثاني سبعة في 12 84 على مسألته 21. طيب اضرب السهام كل ورثة كل ميت في جزء سهم مسألتهم، واحد في 28، أي في جزء السهم، واحد في 28 28 28 28. المسألة الثانية جزء سهمهم كم؟ 21. اجمع، لأن الآن واضح هذا، أحسنت. طيب نعطيكم مسألتين تحلونها. هلك هالك عن زوجة وثلاثة أبناء، فلم تقسم التركة حتى مات الأول عن زوجتين وخمسة أبناء، والثاني ومات الثاني عن زوجة وأربعة أبناء، ومات الثالث عن ثلاثة أبناء. هذه مسألة. المسألة الثانية، هلك هالك عن زوج وخمسة أبناء، مات الأول، الابن الأول مات عن خمسة أبناء، ومات الثاني عن زوجة وابنين وبنتين، ومات الثالث عن زوجة وابن وبنت. المسألة الأولى عن زوجة وثلاثة أبناء، المسألة من أصلها من ثمانية، الزوجة الثمن واحد والباقي سبعة الأبناء، لا ينقسم ويباين، فنثبت الرؤوس

الباقي 7. الآن الزوجتان الثمن واحد، ما ينقسم ويباين، نثبت الرؤوس؟ لا، زوجتين رأسين، والأبناء أيضا 7 ورؤوسهم 5، نثبت الرؤوس كاملة 5. الآن انكسار على فريقين، انظر بين المثبت من الرؤوس، رؤوس الزوجات 2، رؤوس الأبناء 5، نعم بينهما تباين، 5 و2 تباين. في التباين نضرب أحد العددين في الآخر، 5 × 2 10، هذا جزء السهم، اضربه في أصل المسألة. أصل المسألة من كم؟ من 80، لأن كل المسائل فيها انكسار. واضح الآن؟ طيب المسألة الثانية، هلك عن زوج وخمسة أبناء، زوج وخمسة أبناء، أصل المسألة من 4، للزوج الربع 1 والباقي الأبناء 3، في انكسار، 3 والأبناء رؤوسهم 5، اضرب 5 في أصل المسألة، 5 × 4 = 20، تصح من 20، للزوج الربع 5 والباقي للأبناء لكل واحد 3. طيب مات الابن الأول عن 5 أبناء فقط، طيب مسألة ابن 5 سهلة لي. مات الثاني عن زوجة وابنين وبنتين، زوجة وابنين وبنتين، أصل المسألة من 8، للزوجة الثمن 1 والباقي 7، ما ينقسم، رؤوسهم كم؟ رؤوسهم 6، ابنين وبنتين رؤوسهم 6، كيف 6؟ لأن الذكر رأسين. طيب 6 × 8 48، تصح من 48. الابن الثالث زوجة وابن وبنت، مسألة من 8، ثمن الزوجة والباقي 7 ورؤوسهم 3 كذا. طيب 3 × 8 = 24، نعم. انظر الآن بين المثبت من المسائل، المسائل عندنا نعم، نقسم سهام كل ميت على مسألتين. الميت الأول الابن الأول سهامه كم؟ 3، ومسألته من 5، ما ينقسم ويباين. الثاني كم مسألته؟ 48، 3 × 48 لا ينقسم ويوافق، في ماذا؟ في الثلث، أردد 48 لثلثها 16. طيب الميت الثالث 3 ومسألته من 24 ويوافق، أردد 24 إلى ثلثها 8. انظر الآن بين المثبت من المسائل، 8 و16 و5، 16 و8 تداخل، نكتفي بالأكبر، 16 و5 تباين، أضرب 16 × 5 كم؟ 80. طيب 80 هذه جزء السهم، اضربه في المسألة الأولى، كم المسألة الأولى؟ 20، كم يكون؟ 1600. الجامعة كانت كم؟ 1600. 1600. الآن تأتي القسمة، نقول عند القسم من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا فيما ضربت فيه، فإن كان حيا أخذه وإلا قسمت على مسألته. نأتي للزوج، سهامه كم؟ 5، اضرب 5 في جزء السهم، جزء السهم كم؟ 80، 5 × 80 = 400، هو ما يطبع في الجامعة 400. نأتي لابن الأول سهامه 3، نضرب 3 في كم؟ في 80، 3 × 80 = 240، وهو ميت، اقسمه على مسألته على 5، 48، هذا جزء سهم المسألة. الميت الثاني الابن الثاني 3 × 80 = 240، على مسألته، على مسألته كم مسألته؟ 48، 5 جزء سهمها 5. الميت الثالث 3 × 80 = 240، على مسألته كم؟ 24، 10 جزء سهمها 10. الآن اضرب سهام كل وارث من مسائل الأبناء في جزء سهم المسألة وتكون الجامعة، واضح؟ طيب من يحلها؟ أصل المسألة نقول هلك عن زوج، زوج وخمسة أبناء، أصل المسألة من 4 وصحت من 20، لكل ابن 3. طيب مات الابن الأول عن 5 أبناء، مسألتهم من 5، ومات الابن الثاني عن زوجة وابنين وبنتين، بنتين، أصل المسألة صحت من كم؟ من 48. عرفتم كيف جت 48؟